بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام الثامن على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1421 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان رمضانيات مسلمة لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا في هذا اليوم حول موضوع تحتاجه كل امرأة مسلمة، ويتعلق حول ركن من أركان الإسلام، فلا يصح إسلام امرأة إلا أن تأتي به، يتعلق بأحكام رمضان وبعض الآداب واللطائف حوله. لن نتكلم عن الأحكام الفقهية، ولعل الله أن ييسر محاضرة حول أحكام رمضان وما يخص المرأة منها، أو نسميها فقه المرأة المسلمة في رمضان. أخواتي، رمضان على الأبواب، وما ندري أن ندرك هذا الشهر أم لا. الله أعلم من منا ومن كنا من يمد بها العمر فتدرك هذا الشهر، ومن تقبض روحه قبل بلوغ هذا الشهر الكريم، ولكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكن ممن يدرك شهر رمضان، فإنه نعمة عظيمة من الله تعالى علينا، ونحن نستقبل زماناً فاضل وموسماً مبارك تضاعف فيه الأجور والحسنات، ونحتاج فيه للاتجار مع ربنا، فالتجارة عظيمة وربحها مضمون، ونحن نتاجر مع رب السماوات والأرض خزائنه ملأى لا نفاد لها. ويروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. دل على أن أجره أعظم مما ذكر من 700 ضعف إذا تقبل الله منا ذلك الصيام. وإنا لنعجب من حال كثير من الأخوات حين إطلال الشهر، بل قبل إطلاله يكون اهتمام الناس في أمور عجائب وفي أمور ربما لا ترفع منازلهم عند الله تعالى، فيكون اهتمامها بما تشتريه من طعام وشراب. فالمرأة لا تنسى أن تكتب ورقة طويلة عريضة فيها أصناف المآكل والمطاعم والمشارب في رمضان. وإذا انطلقنا إلى الأسواق هذه الأيام وجدنا التجار جمعوا أموالاً طائلة، وجمعوا بضائع متنوعة، وأعلنوا عنها في الطرقات، وكأن الناس سيقبلون على ما نسميه على مفازة أو على مهلكة، فيحتاجون إلى تأمين ما يحتاجون إليه. وربما أخوات المؤمنات يوجد في بيوتكن من أطعمة العام الماضي من التي اشتريتموها لرمضان. رمضان موسم ربح، شهر صيام وقيام، شهر تلاوة قرآن وعتق من النار، شهر صدقات وإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سلنا للنبي صلى الله عليه وسلم صيامه، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع إطلالة هذا الشهر الكريم نتواصى أخواتي نحن وإياكن على البر والتقوى، وهذا من التواصي، وفي هذا التواصي تنبيه على بعض من الملاحظات التي ربما تقع فيها بعض من الأخوات، إما جهلا منها وإما خطأ. ونحن نعلم أخوات المؤمنات أن الله لا يقبل من المرأة المسلمة عملا إلا أن يكون على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. وأعطيكم ملاحظات سريعة ولن أقف معها وقفات طويلة، حتى تقف المرأة المسلمة مع هذا الشهر وقفة المحاسبة: ما الذي أعدته لهذا الشهر العظيم؟ هل كان اهتمامها بإعداد ما تريده من الطاعات والإيمان، وتشعر أنها في تجارة رابحة مع ربها فتقف مع النفس محاسبة لها مؤنبة: كم سأصلي في رمضان من ركعة، وكم سأقرأ القرآن من مرة، وكم سيحصل لي من صلاة التراويح، وكم من محافظة على سنن الرواتب، وكم حرص على سنة الضحى، وكم محافظة على الأذكار والأوراد؟ أم أنك تغفلين فيكون الاهتمام: ما الذي سنطبخه اليوم في الإفطار، وغدا ماذا سنعد طعاما غيره، وبعده وليال تضاع؟ فإلى الله المشتكى من حال بعض من المسلمات. يلاحظ أخواتي إضاعة الأخت المسلمة لكثير من أوقاتها في إعداد مطعم ومشرب وغير ذلك، فترى أن الأخت تقضي وقتا طويلا في رمضان في المطبخ من بعد الظهر إلى غروب الشمس، وكأنها خلقت طباخة ماهرة، وتظن أن رمضان شهر التفنن في المطاعم والمشارب، ونسيت أن رسولها صلى الله عليه وسلم يقول: فأروا الله من أنفسكم خيرا، ليرى الرب سبحانه وتعالى منكم حرصا على الإيمان والصلاح والاستقامة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، فإن أوقات رمضان فاضلة، فيجب أن تستغل بالأعمال الطيبة التي ترفع منازلك عند الله تعالى. يلاحظ كذلك كثرة النوم، فبعض الأخوات هداهن الله تقلب الليل نهارا والنهار ليلا، فتراها في نهارها جله في نوم، وعندها تنام من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم تنام كذلك تصلي الظهر إن كانت حريصة، وتنام إلى العصر، وبعد العصر تنطلق لمطبخها لتعمل ما يحتاجه أهل البيت. شهر رمضان شهر التنافس في الطاعات، ليس شهر المآكل والمشارب، بل كثرة القراءة القرآن والركوع والسجود، لا كثرة النوم. منها كذلك يلاحظ على بعض الأمهات وكذلك الزوجات سوء خلقها في بسبب الصيام، فتراها في أيام رمضان يكثر سبها وشتمها، وربما دعت على أولادها بسبب خطأ يسير أو غير ذلك، وهذا لا شك إما خطأ منها أو جهل. أما علمت هذه المرأة المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا ندعو على أحد، وأن الصائم تقبل دعوته، فإياك أن تدعي على أحد من أولادك فيجيب الله دعاءك، فتكوني أنت سبباً لانحراف هذا الإبن أو لوجود شيء من المصائب والابتلاء عليه. وإذا رأيت أحداً عنده شيء من سوء الخلق أو غير ذلك فقولي: إني صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم. إن الصيام لا شك بأنه من أسباب الإجابة، فينبغي أن نكثر من الدعاء فيه لأنفسنا والدعاء لأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا، فإنهم في حاجة عظيمة إلى هذه الدعوات، فرب دعوة من قلب صادق يجيبها الله يرفع الله بها لك منازل، ويقر عينك بما دعوت فتسعدي أنت ومن دعوت له بطاعة الله تعالى. من الملاحظات كذلك تأخير الصلاة عن وقتها بسبب النوم، فلا تصلي المرأة الظهر إلا مع العصر، وربما لا تصلي العصر إلا مع المغرب إن كانت مدرسة أو كانت طالبة فنسيت ذلك، فنسيت الصلاة وأخرتها فعصت الله في رمضان، مع أن رمضان شهر الطاعات والبعد عن المعاصي لا شهر البعد عن الله تعالى. أليس ربنا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ذكر المفسرون أنهم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك من الملاحظات، بعض من النساء هداهن الله تضيع وقتها في النظر إلى الملاهي، فتراها تتابع قنوات فضائية، وبعد غروب الشمس تتابع برامج تظن أنها ترفيهية، تسمع فيها زمرا وطربا وتضيع بها شيئا من الوقت، فتتابع مسلسلات تعرض عليها يوميا. وكذلك ربما اشترت شيئا من الأشرطة فتنظر إليها فترى ما يغضب ربها ويبعد قلبها عن الله تعالى، أو تشغل وقتها بأن تقرأ في مجلات لا خير فيها، فيها من الصور الساقطة، وكذلك من الأمور التي لا تستفيد منها ما بين ممثلين وممثلات ومطربين ومطربات، بدلا من أن تنشغل بطاعة الله تعالى تشغل وقتها بقضية المعاصي. نقول لك أختي المسلمة، إن عمرك محسوب عليك، إن سمعك وبصرك ستسألين عنه يوم القيامة. أليس ربك يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا؟ فما يكون جوابك بين يدي الله يوم القيامة إذا سئلت عن عمرك فيما أفنيته؟ فيما أفنيته ماذا يكون جوابك؟ أتكوني تقولي أفنيته في سماع الزمر والطرب والنظر إلى الحرام؟ وهنا نقول لأخت المسلمة، املئ عمرك بطاعة الله تعالى، فاسمع القرآن وأشرطة الإيمان، واحرص على سماع إذاعة القرآن، وقلب بصرك فيما أباح الله لك فإن ذلك يكون في ميزانك. اشتري مجلات إسلامية تقرئين فيها الآية والحديث والقصة الإسلامية، تقرئين ما ينفعك في الدنيا والآخرة، بدلا من مجلات لا تجمعين من قراءتها إلا المعاصي والآثام تكون سببا لبعدك عن الله تعالى. منها كذلك من الملاحظات، يلاحظ أيتها الأخت المسلمة بعض من الأخوات في رمضان تنسى أن تقرأ أورادها، أوراد الصباح والمساء، فكم من الأخوات نسيتها بحجة عمل البيت أو نزول الضيف عليها أو انشغالها بأولادها. أختاه كوني حريصة أشد الحرص على حفظ هذه الأوراد والمواظبة عليها، فلقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة ببعض من الأوراد عند النوم، فما تركتها فاطمة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، مستمرة على هذه الأوراد: إذا أويتما إلى فراشيكما فسبحا واحمدا وكبرا 33. يقول علي بن أبي طالب: فوالله ما تركتها وما نسيتها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ولا ليلة صفين يوم الجهاد وغيره؟ قال رضي الله عنه: ولا ليلة صفين، فوالله ما تركت هذه الأوراد. هكذا يجب أن تكون الأم المسلمة حريصة على أن تحصن من شياطين الجن والإنس بهذه الأوراد لك أنت أولا لنفسك ورب أولادك عليها. فليكن أولادك إذا رأوا منك المحافظة على ذكر الله والجلوس لهذا الذكر حصل لك بذلك الخير العظيم لك في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا يجب أن ننشر الخير في أوساط أبنائنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا إلى غير ذلك. مما يلاحظ على الأخت المسلمة كذلك عدم المحافظة على السنن الرواتب، فكثير من الأخوات هداهن الله تكتفي بالفرائض وحدها، وكم يحصل فيها من التقصير والسهو، فربما لو سئلت إحداكن: أنت صليت العصر الآن، فماذا قرأت في الركعة الأولى والثانية؟ ربما نسيت كثيرا مما قرأت وربما غفلت عنها. لكن إذا كان المسلم يصلي الفرائض ثم يتبعها كذلك بالنوافل، فإن النوافل ترقع ما حصل لها من النقص والتقصير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على هذه السنن الرواتب والمواظبة عليها، ووعدك أيتها المرأة المسلمة بأن يبنى لك بيت في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، عمل يسير وثواب جزيل، هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فقد ثبت عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشرة ركعة كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. قالت أم حبيبة: فوالله ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها. فكوني كأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، تأسي بنبيك وبزوجته المرأة الطاهرة، حافظت على السنن الرواتب، فما تأخذ من وقتك إلا قليلا، وترجو بيتا في الجنة أعد الله لأوليائه فيها. منها أختي المسلمة: من الملاحظات عدم حرص بعض من الأخوات على قيام الليل في رمضان، وليس قيام الليل في رمضان وحده، بل قيام الليل في رمضان وفي غيره، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، بل مستمر على ذلك، وربما تعب ومرض فكان يقضيه صلى الله عليه وسلم من النهار، لما في ذلك من الأجر والمواصلة على الأعمال الصالحة. وهكذا كانت أمهات المسلمين رضي الله عنهن وأرضهن يحافظن على قيام الليل، وهن قدوة لك. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظ النبي عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: فإذا بقي الوتر قال لها: قومي فأوتري يا عائشة. وما أحسن الزوج حين يأمر زوجته بالإيتار، وأحسن الزوجة كذلك حين تأمر زوجها بالوتر، تعاون على البر والتقوى وتواصي عليه. وصلاة الوتر يمكن للأخت المسلمة أن تصليها بعد العشاء أو قبل أن تنام، وأفضل ذلك أن يكون في آخر الليل، وهو الأكمل والأعظم أجرا، حين ينزل ربك فيقول: هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، فتعرضي أيتها المرأة المسلمة لنفحات ربك واسأليه، فإنه لن يردك خائبة، ادعي الله بما شئت فإن الله سيجيب دعاءك. وما أحسننا حين نوافق هذا الزمان الفاضل، ينزل الجبار فيقول: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، إلى أن يطلع الفجر. صلي من الليل ما شئت ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، وأكمله إحدى عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها: كما روى البخاري ومسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه إحدى عشرة، وإن زادت المرأة شيئا زيادة على ذلك فلا شيء فيه. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. من كذلك: وكوني أيتها الأخت المسلمة حريصة على صلاة التراويح في المسجد، فإن صلاة التراويح فيها من الأجر العظيم. أليس نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة؟ أنت تصلي نصف ساعة أو أكثر، يكتب الله لك ساعات طوال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. منها من الملاحظات خروج النساء للأسواق متبرجات في ليالي رمضان، ويكثر إلى الله المشتكى في العشر الأواخر. لا شك بأن هذا من الجهل، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يشد مئزره ويحيي ليله ويعتزل نساءه استغلالا لهذا الوقت الفضيل. لا شك أن هذا دليل على أن الشهر قد انتهى، فيريد أن يختمه بأعمال صالحة. كثير من النساء ليالي رمضان الأخيرة كلها في الأسواق، فتضيع وقتها، ذلك الفضل الذي تجازى عليه في ختام الشهر تذهب عنها تلك. إن ليالي رمضان ليالي اجتهاد في العبادات وتكثيف في طاعة الله، لا ليالي مرح وسمر وكسهر وضياع للأوقات وتبرج وسفور في الأسواق والأماكن العامة. فيجب على المرأة المسلمة ألا تخرج للأسواق إلا على قدر حاجتها، ولا تضيع وقتها فيما لا ينفعها في الدنيا ولا في الآخرة، وإن خرجت فتخرج متسترة غير متعطرة ولا متجملة ولا مبدية لزينتها ولا لابسة لعباءة فرنسية ولا غيرها، فإن هذه من العباءات التي لا خير فيها في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تخرج لابسة لعباءتها على كتفها، فإن هذا من الأمور المحرمة على المرأة المسلمة، لأن في ذلك تشبها بالرجال، وكذلك لأن فيه تفصيلا لجسدها. الله الله، أيتها المرأة المسلمة اتق الله في هذا الشهر الكريم، وحافظي على طاعة ربك. من الأمور التي ينبغي على المسلمة أن تحرص عليها، ويلاحظ على المرأة المسلمة كذلك أنها تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار منزلها وأقاربها. ألست أخت المسلمة ربما تجدين أخا لك لا يصلي أو أخا لك لا يحرص على طاعة الله، وربما تجدين بعضا من أولادك لا يستيقظون للصلاة والطاعة، كوني حريصة على أمرهم بالخير ونهيهم عن المنكر. أبعدي أهلك وقراباتك عن النار، أليس ربك يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أليس أبناؤك وإخوانك وأقاربك من الذين يجب أن تبعديهم من النار؟ ربما كلمة تلقينها أو نصيحة أو كتابا تعطينه أو غير ذلك، فإنه يكون سببا لفتح قلبه ونجاته من النار. فيجب عليك أن تنصحيهم بأسلوب طيب، وتذكريهم بالله تعالى وبأثر المعاصي على الفرد والمجتمع في الدنيا وفي الآخرة. إن شهر رمضان شهر رجوع إلى الله تعالى، وشهر توبة، خوفا عليك ألا يقبل الله صيامك بسبب اقترافك للمعاصي وتركك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأساليب النصح ولله الحمد كثيرة، إما عن طريق إهداء كتاب أو شريط أو نصح مباشر أو رسالة من قلب صادق ناصح، ولتحف تلك الهدايا بدعوات: اللهم افتح على قلوبهم، اللهم اجعلهم يقبلوا ما أقول لهم. فإن الإنسان يحتاج إلى أن يدعو ربه دائما في أموره كلها، فالله حي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا. ثم نقول كذلك أختي المسلمة، مما يلاحظ على بعض النساء هداهن الله عدم تكثيف الطاعة في العشر الأواخر، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، كما رواه مسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر للصلاة والذكر وللطاعة، ولأنها فرصة العمر. فأقول أختي المسلمة، كم من امرأة صامت معنا العام الماضي، أينها هذه السنة؟ كم من امرأة اجتهدت معنا العام الماضي في الصلاة والصيام والقرآن والتسبيح والتهليل، ماتت وودعت هذه الحياة الدنيا، ووالله ما كان في حسبانها أن يكون شهرها الذي صامت هو آخر شهر تصومه في حياتها وفي دهرها. وبناء على ذلك يجب علينا أن نحرص في العشر الأواخر على إحياء الليل كاملا في طاعة الله تعالى، لا في زمر وطرب كما هو حال بعض من النساء هداهن الله. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما في الصحيحين. هذه العشر فيها ليلة القدر، وما أحسن أن ندرك هذه الليلة، ليلة واحدة يغفر الله لك ذنوبك وسيئاتك. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليلة واحدة تكون سببا لمغفرة الذنوب والسيئات، ويصبح فيها المؤمن كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أكرم هذا الرب الكريم وما أجزل عطاءه، فأين التي تتعرض لنفحات الله؟ أين الراغبة في الأجر والثواب؟ ومنها أختي المسلمة، ينبغي أن تكون حريصة أشد الحرص على ضبط لسانك، فإن بعضا من الأخوات تطلق لسانها في الأمور المحرمة، فترى أن لسانها مطلقا في الغيبة وفي النميمة وفي المعاصي وفي غيرها. رويدك أيتها المرأة المسلمة، كوني مستغلة للسانك في ذكر الله تعالى، حزي بالقرآن، وكوني في رمضان تختمين مرارا وليست مرة واحدة. في رمضان أشغلي لسانك بذكر الله، ما بين تسبيح وتهليل واستغفار وإنفاق، ما بين ذكر ودعاء، ما بين دعوة للخير، ما بين دعاء لك بكل أمر يصلح قلبك في الدنيا والآخرة. كم من الخوات ربما جهلت هذه فأطلقت لسانها في أمور محرمة وأمور تبعدها. وألاحظ ملاحظة لطيفة، بعض من النساء حين يأتيها العذر، وقد كتبه الله على نساء بنات آدم، تنسى أن تعلم أن القرآن ربما لا يجوز لها أن تقرأه، ولكن نقول اقرأ القرآن ولكن ليكن على يديك قفازين، ولا تلمس القرآن وأنت على غير طهارة. ثم يمكنك أن تشغل لسانك بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وغيره، أعمال الخير عظيمة، فليس المقصود في رمضان هو الصيام بل جميع أنواع الخير. أختي المسلمة، إنك مسؤولة أشد المسؤولية عمن أنت مسترعاة تحته، عمن تحتك من البنات، فواجب عليك أختي المسلمة أن تفقهي بنتك وأختك وغيرها. فكم من الأخوات ربما نسيت أحكاماً تتعلق بعلامات البلوغ، فتكبر هذه الصغيرة وتحيض فلا تصوم شهر رمضان، وتنسى أمها أن تعلمها، وتستحي البنت أن تخبر أمها بما أصابها وبما كان لها. وبناء على ذلك بعد سنوات، وربما سألت كثير من النساء هداهن الله بعد أن تزوجت واستقامت على دين الله، ذكرت بأنها قد مضى لها شهرا وشهرين من سنوات قد مضت لم تصمها مع أنها بالغة، وهذا يجب عليها أن تقضي هذا الشهر بكامله وأن تطعم عن ذلك اليوم كل يوم منها مسكينة. فأنت أيتها المسلمة مسؤولة عن تثقيف ابنتك، فواجب عليك أن تعلميها علامات البلوغ بالحيض وبإنبات الشعر، وكذلك ببلوغ 15 سنة، وكذلك بالاحتلام، علامات بيّنها دين الإسلام. فأنت أختي المسلمة المسؤولة عن ذلك، فإنك أدرى بأحوال بنات جنسك. كذلك ربما بعض من الأخوات جهلت الحكمة من قضية فرض الصيام. إننا حين نصوم نصاب بقضية الجوع، وحين نصاب بقضية الجوع نصاب به الجوع والظمأ. يجب علينا أن نتذكر أن لنا إخوة قد أصابهم الفقر والجوع سنوات بل أيام عديدة، نحن ربما لا يصيبنا الجوع إلا في شهر رمضان. أليس من المسلمين من يكون عامه كله رمضان؟ إن وجد غداء لم يجد عشاء، وإن وجد إفطارا لم يجد غداء ولا عشاء. فلله الحمد، فلله الحمد الذي أنعم علينا بهذه النعم. وبناء على ذلك ينبغي أختي المسلمة أن تذكري إخوانك، فما تنسينهم من قضية الشفقة والرحمة ومن الصدقة والإحسان. فكم من جار لنا ربما يكون فقيرا يحتاج إلى شيء من هذه، وكم من كذلك ربما قريب عنده أيتام وأرامل يحتاج إلى شيء من ذلك. فاحرصي على أن تتصدقي في هذا الشهر الكريم، واستغليه بأعمال خيرة، لعل هذه الصدقة تكون لك سترا من النار وسببا لدخولك لجنات عدن. ومن الملاحظات كذلك على المرأة المسلمة اعتقاد بعض النساء أنه لا يصح صومها إذا طهرت من الحيض أو النفاس حتى تغتسل. وإذا كانت المرأة قد طهرت من الحيض ولم يبق عندها من الوقت ما تغتسل فيه، وإنما خرج عليها الفجر وهي منشغلة بالسحور وانقطع حيضها قبل أذان الفجر، فإن صيامها صحيح، تغتسل بعد أذان الفجر ولا شيء عليها. وهذا من الأحكام التي تنبغي للمرأة أن تتعلمها. منها كذلك ربما بعض من النساء تفطر إذا أحست بخروج الدم ولو لم يخرج، ونقول رويدك أختي المسلمة، فإنك إن أحسست بخروج الدم ولكنه لم يخرج إلا بعد أذان المغرب فصيامك صحيح ولا شيء عليك. منها كذلك تحرج بعض النساء من ذوق الطعام، فإن المرأة في نهار رمضان ربما تبتلى برجل حاد أو شرس في طباعه، إن ازداد الملح في الطعام سبها، وإن نقص شتمها، فيمكنها أن تذوق وتخرجه ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. وينبغي كذلك أن تكون المرأة بعيدة عن أمور تكون ثمة فيها شيء من الزينة، فإن أمور الزينة خاصة إذا كانت المرأة متزوجة ربما دعا ذلك إلى أن يأتيها زوجها في نهار رمضان، وأن ينبغي لها أن تبتعد. فالطيب على الملابس لا يفطر، والبخور على الملابس لا يفطر، لكن لا ينبغي للمرأة أن تقرب البخور إلى فمها، فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يفطر في نهار رمضان. ومنها كذلك ظن بعض النساء أن خروج الدم من جرح أو رعاف أو قلع سن أنه يفطر المرأة الصائمة، وهذا ليس بصحيح. فقد نص العلماء رحمهم الله تعالى أن الدماء التي تفطر الصائمة الحيض والنفاس أو الحجامة، وكذا التبرع بالدم. أما لو خرج منها رعاف أو انقطع شيء من إصبعها وخرج منه دم أو غير ذلك فإنه لا يفطرها قل هذا الدم أو غيره. وكذا إذا احتاجت المرأة إلى تحليل الدم فإذا أخذ منها تحليل الدم لا يفطر المرأة الصائمة. منها كذلك ألاحظ أو كثيرا ما يسأل الأزواج أو تسأل النساء أنها تتهاون في نهار رمضان، وهذا أمر محرم عليها، فلو طلب الزوج منها ذلك فيجب عليها أن تخرج من مكانه وأن تخوفه بالله وأن لا تستجيب له أبدا، وإلا فلو مكنت نفسها له فإن ذلك يلزم عليها بسببه معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عليها الكفارة المغلظة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن ربما يوم تفطره المرأة المسلمة يلزمها بذلك صيام شهرين متتابعين. فهنا نقول لأخوات ابتعدي عن هذا الأمر، وأنصحي زوجك بأن هذا الأمر لا يجوز له شرعا، ولا تمكنيه من نفسك، وكوني مبتعدة عن هذا الأمر مخافة من الكفارة المغلظة. أقول لأخواتي يلاحظ على النساء في رمضان أنهن يجلسن ساعات طوال على الهاتف، وهذا لا شك بأنه لا ينبغي لها أبدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما الذي تتحدث به المرأة تجلس ساعة على الهاتف؟ هذه اشترت وهذه باعت، وأخرى طلقت وتلك تزوجت، وهذه طويلة وأخرى قصيرة، فربما غيبة ونميمة وكلام وسخرية وتعرض. إن المسلم في رمضان مأمور بإمساك لسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فإذا أختي المسلمة كوني حريصة أشد الحرص على أن تحفظي لسانك فيما يفيد، ولا تتصلي إلا لشيء يحتاج إليه دائما. وهنا أنبه على ملاحظات سريعة تتعلق بالمسجد حين تتوجه المرأة لصلاة التراويح. إن بعضا من النساء ربما تخرج إلى صلاة التراويح وهي متعطرة، وفي ذلك مخالفة للنبي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه الإمام أحمد والترمذي. إياك أن تخرجي متعطرة فرائحة العطر تمرين بالرجال فينظر إليك فتكوني أنت آثمة عاصية لله ولرسوله. منها كذلك أختي المسلمة خروج بعض النساء متبرجات، قد أبدت يديها أو ذراعيها، أو قد رفعت ثوبها فبدا شيء من ساقيها، تبدي مفاتنها بلباس ضيق أو وجود فتحة في أسفل لباسها، وربما لبست المرأة البنطال، وإلى الله المشتكى من حال النساء حين ابتلين بهذا البلاء. فتأتي المرأة فتقول: ألبسه عند محارمي وألبسه عند النساء، أليس النساء يفتتن باللساء؟ تبدي المرأة ساقيها وفخذيها وعجيزتها ووسطها، فينظر النساء إليها فربما افتتنت النساء بها، وربما نظر إليها بعض من أحارمها نظرة محرمة شهوة، ونعوذ بالله أن نكون أو أن تكون الأخت المسلمة سببا للفتنة. فإياك أخت المسلمة أن تكوني كذلك، وأحذرك من لبس العباءة التي على الكتف، وكذلك لبس العباءات المتركشة من فرنسية وغيرها، تخرج بزخارفها وجمالها، تجدون عليها شيئا من التطريز والجمال، فهذه العباءة تحتاج إلى أن يلبس عليها عباءة إسلامية، لأن تلك العباءة فيها من الفتنة ما هو أعظم من لو أمشت المرأة بلباسها. فالمرأة المسلمة مأمورة بالتستر والحجاب الكامل لجميع جسدها، لأنها إذا لم تلتزم بذلك فإنها عاصية لله ولرسوله، ويحصل بسبب عدم سترها فتنة عظيمة وشر كبير من لفت أنظار الرجال وجرأتهم عليها، هذا يغمزها وهذا ينظر إليها وهذا يلحقها وهذا كذا. فإن السبب هي لأنها هي المتبرجة، وهي التي عرضت نفسها لهذا الأمر. من الملاحظات على النساء في المساجد كذلك، بعض من النساء ربما أتت بأطفالها إلى المسجد وكانوا صغارا لم تؤدبهم آداب المسجد، فتراهم يلعبون ويعبثون بفرش المسجد، وربما يقذرون، وربما يبولون في المسجد، وربما يزعجون، وربما يضربون النساء وهن ساجدات وغيره، يزعجون المصلين بأصواتهم ولا يرعون حرمة المسجد، مما يؤدي إلى التشويش على الناس وإشغالهم عن طاعة الله تعالى. وهنا نقول لأختي المسلمة: ينبغي لك أن تؤدبي أبنائك بآداب المسجد حتى يستفيدوا ويتعلموا أحكام العبادة وأحكام الصلاة. وهنا بعض من النساء ربما أتت برضيعها وطفلها فألقته في الأرض، طفلها يبكي بكاء شديدا إلى أن تنتهي الصلاة وهي تاركة له. نقول رويدك إن طفلك يحتاج إلى شيء من العناية والرعاية، فكوني حريصة أشد الحرص على تربيته وعلى عدم إهماله وعدم تركه في المسجد يزعج ببكائه للناس. منها كذلك نقول بعض من الأخوات تأتي إلى المسجد لا لقصد الصلاة وإنما لتتعرف على هذه المرأة ولتجلس لهذه الأخت تتحدث معها بحديث، هذه تكلمها وهذه تبتسم في وجهها وهذه تنظر إليها فتصبح جماعة للأخبار، حتى إذا رجعت من المسجد جلست وخذت الهاتف فأقالت ذهبنا إلى المسجد فرأيت كذا، هذه طويلة وهذه قصيرة وهكذا. نقول رويدك إنك مأمورة متى دخلت المسجد أن تصلي مع الإمام، وهذا هو الواجب عليك أختي المسلمة، ولا تكوني مخالفة لما للإمام فيه، فواجب عليك متى قام الإمام أن تسارعي إلى تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة، ولا يجوز لك أن تنشغلي بالحديث حتى إذا بلغ الركوع قمت بعد ذلك فركعتني. منها كذلك يلاحظ في المسجد عدم إتمام صفوف النساء، فترى صفوفهن متبعثرة، هذه وقفت في صف وتلك في صف آخر وصفوف متمايلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة، كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول، فما دامت المرأة محجوبة عن الرجال فتتم الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا يكون اهتمامها أن تصلي على سجادتها. بعض من النساء تأتي بسجادة كبيرة فما تريد أحدا أن يجلس معها، نقول رويدك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الملاحظات حضور بعض النساء مع السائق، وربما جلست معه في الكرسي الأمامي وهو السائق عن يسارها وهي عن يمينه. نقول أيتها المرأة المسلمة إياك أن تكوني مع السائق وحدك، بل الواجب أن يكون معك أحد، فإن الخلوة لا تجوز إطلاقا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بالمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا أردت أن تذهب إلى المسجد فليكن معك بعض من محارمك أو بعضك معك بعض من النساء، وليكن المسجد قريب مخافة أن يدخل الشيطان على قلبك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة وبيوتهن خير لهن، يعني إذا لم يكن هناك ثمة محرم أو إذا لم يكن هناك كذلك ثمة مصلحة عظيمة في قضية حضور المرأة للمسجد وإلا فبيتها خير لها. أقول لأخواتي بعض من النساء بعد انتهاء الصلاة يجلسن في المسجد ساعة أو نصف ساعة ما بين قيل وقال، وربما ارتفعت أصواتهم فسمع الرجال كلامهن، وهذا يجب علينا أخواتي المسلمات أن تحرص متى صلت أن تكون سريعة الانطلاق إلى بيتها دون الجلوس. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة أو أمر الرجال أن يجلسوا متى صلوا أن يجلسوا قليلا حتى ينصرف النساء إلى بيوتهن. أعطي أخواتي وصايا سريعة حول رمضان وحول هذا الشهر الكريم. أولا أقول للأخت المسلمة اجعلي لك جزءا يوميا تقرأين فيه القرآن لكي تختم القرآن في هذا الشهر ولو مرة واحدة على الأقل. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يختمون القرآن متى؟ منهم من يختم كل 3 أيام، ومنهم من يختم القرآن كل أسبوع، ومنهم من يختم القرآن كل 2 أسبوع، وهكذا. لكن رمضان ينبغي تكثيف قراءة القرآن فيه، وليكن هدينا هدي سلفنا رحمهم الله تعالى. وحين أوصي أختها بهذه الوصية ليكن عندها مصحفا خاصا بها تصبح يوميا تجعل لها وقتا، وليكن بعد الفجر أو ليكن قبل النوم فتصبح تستفتح يومها بتلاوة القرآن وتختم يومها بتلاوة القرآن، فتتقلب بين رياض تلك الآيات العظيمة فتزداد بذلك صلاحا وإيمانا وتقوى. إن لم تكن الأخت المسلمة قارئة أو متعلمة للقراءة والكتابة فيمكنها أن تشغل نفسها بسماع القرآن. الآن ولله الحمد توجد تسجيلات كاملة للقرآن لأئمة الحرم ولغيرهم، فتصبح المرأة تسمعه حتى تخدم، والله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمعي للقرآن لعلك أن ترحمين بسبب ذلك السماع. أختي المسلمة، كوني مربية وموجهة لأولادك، ومريهم بالصيام، وعوديهم على طاعة الرحمن. إن الصيام أمره سهل ولله الحمد، فقد كان نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها: كنا نصوم أبناءنا وكانوا يبكون يريدون الطعام، قالت: فنعطيهم لعب العهن، يعني لعبا من القطن، نشغلهم بها إلى غروب الشمس. كم من امرأة ربما الطفل الصغير يريد أن يصوم فتقول له: أنت صغير لا حاجة لصيامك. وهذا من الجهل والخطأ. ولو كان عمره 6 سنوات أو 7 سنوات أشجعه وأربيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فقولي له: إن صمت هذا اليوم فلك جائزة، وصم حتى تفطر، وإن أصيب بشدة جوع وغيره فلا مانع من أن يعطى شيئا من الطعام، لكن يشجع ليحب طاعة الله تعالى وينشأ على الخير. أختي المسلمة، علمي أولادك الأدعية في هذا الشهر الكريم: دعاء الإفطار ودعاء النوم ودعاء الأذكار والصباح والمساء. وسبحان الله، رمضان شهر خير وبركة، وشهر تكثيف في الطاعات والأعمال. وكم من إنسان يقول: حفظت من القرآن في رمضان ما لا أحفظه في غيره، حفظت من الأدعية والأذكار في رمضان ما لم أحفظه في غيره، مما يدل على أن رمضان موسم إيمان وصلاح وتقوى وحرص على طاعة الله تعالى. أختي المسلمة، مري أبنائك وإخوانك بالصلاة لسبع، وتابعهم في ذلك متابعة دقيقة، حببهم للصلاة ورغبهم في الأجر والثواب، فإن الطفل إذا اعتاد عليها وهو صغير سهلت عليه العبادة. كم من النساء هداهن الله عندها ابن عمره 10 سنوات لا توقظه لصلاة الفجر، وترى أنه لا زال صغيرا، نقول: رويدك، إنك مسؤولة عن ذلك، أليس نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ إن الضرب لأي شيء إلا لأجل تعويده. ولذلك إذا نسي الطفل الصغير ولم يتعود على طاعة الرحمن كبر وهو لا يحب أو تشق عليه تلك الطاعة. وكوني أختي المسلمة محببة لهذا الابن في طاعة الله تعالى، فالصلاة هي أعظم شيء. وكوني ناصحة له، موجهة، آمرة له بطاعة الرحمن. أختي المسلمة، عودي لسانك على القول الحسن، القول الجميل والكلام الحسن، ولا تكوني سبابة شتامة، فإن أبنائك وبناتك يتعودون ويأخذون منك. فمن أحسن إليك فادعي له بكل خير، ومن أساء إليك فادعي له بالصلاح والإيمان والتقوى. وإياك وأعراض الناس والكلام فيها، فإنه من أعظم أسباب دخول النار نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت المرأة: يا رسول الله لما؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي أنها تكثر الكلام والسب وغيره. وهذا يوجب لك أيتها الأخت المسلمة أن تمسك لسانك وأن تشغليه، وأن يكون رطبا من ذكر الله تعالى، فإنك بمحافظتك على الأوراد والأذكار والبعد عن مجالس الغيبة والنميمة تحفظين هذا اللسان، فتكسب من ورائه أجرا وثوابا. أختي المسلمة، احرصي في هذا الشهر الكريم على أن يكون بيتك مليء بالأشرطة الإيمانية، أشرطة المحاضرات والدروس العلمية، أشرطة القراءة القرآن والأدعية، أشرطة المواعظ والإيمان، فإن البيت إذا عمر بذكر الله تعالى استفدت أنت وأهل بيتك من الخير. وهنا أوصي أختي المسلمة أن تنشئ كل واحدة منكن مكتبة صوتية ومقروءة. فالمكتبة الصوتية أمرها سهل ولله الحمد، التسجيلات بين يديك، فخذي أنواعا من الأشرطة مكنيها بين أهلك، ربما تسمع الأم فتستفيد، ويسمع الأخ الغافل فيستفيد، ويسمع الوالد فيجتهد في طاعة الله، فيكون أولئك كلهم في ميزان حسناتك. اشتري أشرطة على اختلافها، مناسبة لجميع فئات المجتمع، مناسبة للأطفال، وأشرطة للكبار، وأشرطة للصغار وغيره، فيصلح هؤلاء النش فيكون في ميزان حسناتك. أنشئي كذلك في بيتك مكتبة مقروءةً. ولله الحمد الكتيبات منتشرة في كل مكان، انطلقي إلى هذه المكتبات فخذي كتباً متنوعة، منها ما يكون أحاديثاً وتفسيراً، ومنها ما يكون مواعظ وذكرى، فإن في ذلك الخير. ولعل الله أن ييسر أن نهيئ مكتبة للمنزل المسلم يحتاجها كل واحد، الرجل والمرأة والشاب والصغير والكبير، لعل الله أن ينفع بها. أقول لأختي المسلمة كذلك، عودي نفسك على الإنفاق في سبيل الله في هذا الشهر. لقد كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود من الخير المرسلة، ومع ذلك كان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل القرآن، يعني في رمضان، فكان ينفق إنفاق من لا يخشى الخير، من لا يخشى الفقر، ينفق النبي صلى الله عليه وسلم إنفاق من لا يخشى الفقر. وهذا يعطينا أخواتي المسلمات أن تحرصي أشد الحرص على المساهمة في أعمال الخير. كم من فقير يحتاج إلى من يطعمه، وكم من يتيم يحتاج إلى من يكفله، وكم من داعية يحتاج إلى كفالة، وكم من كذلك من مسجد يحتاج إلى شيء من المساهمة. أعمال الخير كثيرة ولله الحمد، كوني مساهمة فيه، وكوني كسلفك الصالحات، فقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ينفقن إنفاقا عجيبا في أعمال الخير والبر، وهذا من نعمة الله تعالى على العبد. ولقد كان النساء يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة حتى ناداهن قائلا: تصدقن ولو من حليكن، ولو من حليكن. فكان النبي يحثهن على الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكن أكثر أهل النار، فإن الصدقة أيتها المرأة المسلمة تقيك من النار، فتصدقي بما شئت من مالك، فأنت مسؤولة، فإنك أنت الحرة المتصرفة فيه، ليس لزوجك في مالك حق فيه أبدا، يمكنك أن تصدقي. فكانت المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتصدق بقرطها، وأخرى بخاتمها، وأخرى بقلادتها، وأخرى بإسوارتها، تبذل في أعمال الخير ما استطاعت، فيرفع الله منازلها بسبب ذلك. أقول لأختي المسلمة: لا تكوني سلبية في رمضان، فإن رمضان شهر إقبال على الله تعالى، استغلي هذا الشهر بالكلمة الطيبة وبالنصح والتوجيه وبتوزيع الكتاب والمطوية والشريط، فلعل الله أن ينفع بما تقدمين لأهل بيتك ولأخواتك وبنات جنسك ولزميلاتك في المدرسة وطالباتك. أختي المسلمة، لا تغتري بالموضات، فإن الكفار قد وجهوا لك سهاما قاتلة، متى وقعت في قلبك أضعفت الإيمان، وأبعدتك عن رسولك صلى الله عليه وسلم، وصرفتك عن التأسي بزوجاته وبنساء أهل الجنة. إن المرأة المسلمة لها دين يميزها، وملتزمة بشرعها، لا يجوز لها أن تخالفه وأن تعرض عنه. فكم من فتيات الإسلام تأثرن بالغرب، فأصبحت المرأة تقص شعرها كالمطربة الفلانية، وكذلك كالممثلة، وكعارضة الأزياء. أليس النساء انطلقن الآن إلى صور شتى؟ كم من الموضات في اللباس انطلقت الأخت المسلمة، هذا فتحته من الأمام، وآخر من الجنب، وآخر من الظهر، وهذا من مع الصدر، موضات ما نجد لها دليلا من كتاب ولا سنة. أتريدين أيتها المرأة المسلمة أن تتأسي بنساء النار وبحطب جهنم؟ إن هذه المرأة التي وضعت لك هذه المدينات إن ماتت على دينها فهي إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إنك مأمورة بالتأسي بنساء أهل الجنة، فنساء أهل الجنة أنت أعدت لك هذه الجنات، ولا إعداد لها إلا بطاعة الله تعالى. فاستقيمي أيتها المرأة المسلمة، والتزمي بشرع الله، وابتعدي عن قضية الموضات وعن القصات التي تؤخذ من الغرب. كوني متميزة بحجابك ولباسك وبثيابك وبخلقك وأدبك، لا تكوني منصاعة وراء الغرب، تسيرين وراء كل ناعم. تأسي بزوجات المصطفى وبالصحابيات، فهن اللاتي التزمن بدينهن وربين أولادهن على الصلاح والإيمان والتقوى. أوصيك أختي المسلمة، قومي بزيارة جيرانك ومناصحتهم، واحرصي على أن تحملي معك حقيبة الإيمان، وفيها أدوات تجميل القلوب، كتاب وشريط ومطوية وكلمة، فإن في ذلك الخير الكبير. فكم من امرأة أهدت لأختها كتابا وشريطا كان سببا لصلاح قلبها واستقامتها وحرصها على طاعة الله تعالى. هكذا يجب أن تحرص المرأة المسلمة في هذا الشهر الكريم على المناصحة وزيارة الجيران، فإن في ذلك خيرا كبيرا، فإن في هذا خيرا كثيرا في قضية دعوة إلى الله تعالى. كم من امرأة اهتدت في هذا الشهر الكريم، وكم من امرأة تابت إلى الله وأقلعت من ذنوبها في هذا الشهر. فشهر رمضان شهر الرحمات وشهر المغفرات وشهر التوبة وشهر العتق من النار، هنيئاً لمن غفر له في رمضان. نعوذ بالله أن نكون من ممن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وهو يقول آمين آمين آمين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله قل آمين، فقال النبي آمين. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم المبعدين عن الله في رمضان. رمضان شهر المغفرات، مغفرات تترى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك في آخر ليلة من رمضان يغفر الله للصائمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أهي ليلة القدر؟ قال لا، إن الصائم إنما يؤتى أجره عند انقضاء عمله. فمغفرات أربع، فمن لا يغفر له في رمضان لا ندري متى يغفر له. وهنا يجب علينا أختي المسلمة أن نحرص أشد الحرص على البحث عن أسباب المغفرة في هذه الأيام المباركة أيام رمضان. انطلقي إلى المساجد التي يوجد فيها قراءة للقرآن بأصوات حسنة تشعر بأثر القرآن على قلبك. كذلك أختي المسلمة انطلقي إلى المساجد التي توجد فيها المحاضرات والدروس العلمية، يكن ذلك سبب لصلاح قلبك فتسمعين كلمة وموعظة وذكرى وتذكير، فيكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبك وسيئاتك. أختي المسلمة إن رمضان من أعظم الأسباب لشفاعة العبد يوم القيامة، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يؤتى بالقرآن وبالصيام يوم القيامة يشفعان لصاحبهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال الصيام والقرآن يشفع لصاحبهما. يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. الإنسان يجر إلى النار ليلقى فيها فيأتي الصيام يحاج لك أيتها المرأة المسلمة يوم القيامة، فتكون النتيجة لا يدعك الصيام حتى يدخلك الجنة. ألا تريدين جنة عرضها السماوات والأرض؟ بلى وربي إننا كلنا في حاجة إلى تلك الجنات. وما أحوجنا أختي المسلمة إلى الإعداد لهذا الصيام والحرص عليه والاجتهاد فيه بما يرضي ربنا، لعله أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة بين يدي الله تعالى. هذه خواطر سريعة، وإن كان الوقت لا يسعفنا لإعطاء برنامج نقول لأختي المسلمة برنامج المسلمة في رمضان، لكن لعل الله أن ييسر مع محاضرة فقه المرأة المسلمة في رمضان. أسأل الله أن ينفعني وإياكن بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكن أخوات المسلمات ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم بلغنا شهر الصيام، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهرنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بمغفرة الذنوب والسيئات. اللهم اجعله شاهدا لنا شفيعا لنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة من باب الريان، ينادى عليهم أين الصائمون فيدخلون. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني أسألك أن تهدي الشابات الإسلام وأخواتي في الله. اللهم إني أسألك أن ترزقهن الإيمان والصلاح والتقوى. اللهم أحيهن مسلمات مؤمنات واجعلهن بالصحابيات متأسيات. اللهم إنا نسألك أن ترزقهن التأسي بزوجات محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتنا في هذه الأماكن الطيبة المباركة في دار ذكر وإيمان وفي مجلس للتواصي على الخير، فاجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ. نقول أختي المسلمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قد قال لك أكثر من ذكر هادم اللذات، أمر بالإكثار من ذكره، والسبب لئلا نسبح في بحر الآمال، ولئلا نخلد للدنيا، ولأجل أن نستعد للموت بطاعة الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت. حتى إذا كثرت من ذكر الموت عملت لما بعد الموت. ثم أقول أختي المسلمة: إنك لم تخلقي لهذه الحياة الدنيا، خلقت لجنات أعدها الله لك، وبناء على ذلك أختي المسلمة فاستعدي للجنات، والدنيا سرعان ما تذهب وتزول، فلا تنخدعي. والله يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أسأل الله أن يجعل أقول لأختي المسلمة: أنت متميزة بكل شيء، متميزة في سمعك وبصرك وفي لسانك وفي لباسك ومظهرك وفي خلقك، وأنت مطالبة أختي المسلمة بطاعة الله ورسوله، وإذا وجدت المعصية فلا يجوز لك أن تحضري فيها، ولو كان عرساً، ولو كان زواج أختك أو ابنتك أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرك من ذلك. والله يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وفي إذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرضوا عنهم. وجاءت الآيات تمنعنا. ثم أقول لأختي المسلمة: شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إجابة الدعوة واجبة، لكن إذا وجد فيها ما يسمى بالطبول، أما الدف فلا شيء فيه. أما إذا وجد الطبول ووجد فيها كذلك آلات الموسيقية والغناء الماجن، قال: فلا يجوز إطلاقاً للمرأة ولا للرجل أن يحضروه. فقال بعض الأحبة: هذا فيه قطيعة رحم، ما نحضر للأقارب في زواجاتهم؟ قال الشيخ رحمه الله: ليس هذا من قطيعة الرحم، هم الذين قطعوا الرحم لما أوجدوا المعصية. أنت لم تقطع رحمك لأنك تريد أن تحضر، لكن لما وجدت معصية الله ورسوله فالله ورسوله أحق أن ترضوه. أسأل الله أن يفقهنا وإياكنا في دينه، وأن يبعدنا نحن وإياكنا عن معاصيه. لعلي نبهت على هذا السؤال بأن الواجب على هذه المرأة المسلمة أن على أمها، الواجب على الأم المسلمة أن تفقه بنتها في أحكام البلوغ وأحكام الحيض، وبناء على ذلك هذه المرأة يجب عليها أن تقضيها، ومع كل يوم تطعم مسكينا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى اللقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.